ممنوح وفضله يغدو ويروح من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نتوكل عليه وأنت الرب المعبود ومن الذي نتوكل عليه وأنت الرب المعبود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من يلجأ إليه الخائفون يا من بكرمه يتعلق الراجون يا كاشف الكربات يا غافر الخطيئات يا كاشف الكربات يا غافر الخطيئات سبحانك أنت تنزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فتقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا مستغفروك فاغفر لنا سائلوك فأعطنا تائبون فتب علينا عائدون فاقبلنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا رب أبرئ ساحتنا أبرئ ساحتنا أبرئ ساحتنا كفر سيئاتنا امحو خطايانا استر عيوبنا سد خلتنا ارفع درجاتنا تقبل صيامنا وارفع إليك قيامنا يا رب عبيدك بفنائك مساكينك بفنائك سائلوك بفنائك فقراءك بفنائك ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك يا رب قلت وقولك الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللهم ببابك وقفنا ولنفحاتك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا نبوء بنعمك علينا ونقر باليد العليا التي علينا نبوء بنعمك علينا ونعترف بإحسانك إلينا ونقر بالجميل واليد العليا التي علينا يا رب تقبلنا في من تقبلت تقبلنا في من تقبلت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا إن غفرت فخير غافر أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت إن غفرت فخير غافر أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. إلهنا سدت الأبواب إلا بابك، وانقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. إلهنا انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، ثبت على الحق أقدامهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، سدد رميهم وآراءهم، واربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، وارحم ميتهم، وقاتل دونهم يا رب العالمين. نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. ربنا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ربنا أفرغ عليهم صبرا، ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. يا رب إخواننا إخواننا، يا رب أخواتنا أخواتنا، أنزل عليهم من الأمن والأمان أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. فرج همهم ونفس كربهم، بدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وهزيمتهم نصرا، وتأخرهم تقدما يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن والأمان والسلامة والإسلام في جميع أوطان المسلمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا الله طال ليل الظالمين. اللهم عليك بكل الظالمين المعتدين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم أسلحتهم، سلط عليهم مدافعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم ارمهم بالجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إلهنا لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بمنك وجودك وكرمك، نسألك يا الله إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم إنا نسألك خيرها ونسألك برها، نسألك خيرها وبرها وأجرها وفضلها يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يفوز بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز بليلة القدر يا رب العالمين. احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا الله كما بلغتنا رمضان فجد علينا بالقبول والغفران والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم خذ بأيديهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. الحاضرين منهم خاصة والغائبين. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك أن تصلح نساء المسلمين، اجعلهن طاهرات تقيات نقيات عفيفات صالحات مصلحات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبيدك، هؤلاء عبيدك وإماؤك، سمعوا كلامك فأتوك طائعين، جاءوك من قريب ومن بعيد، يا رب ضاعف خطواتهم واشكر سعيهم وحقق مرادهم وبلغهم مبتغاهم، بلغهم مبتغاهم، أعتق رقابهم وأصلح شأنهم. اللهم إن لكل واحد منهم مسألة، اللهم أعط كل واحد منهم ما سأل يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق ولي أمرنا، اللهم أيده بالحق واجعل عمله في رضاك، هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والفساد يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، يجبى إليه ثمرات كل شيء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، عبدنا لك وذللنا لك واستعملنا في طاعتك يا رب العالمين. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم متبعين غير مبتدعين، اللهم مسلمين مؤمنين غير مبدلين. أجبر كسرنا في فقد شهرنا، أجبر كسرنا في فقد شهرنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله